نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا تأخرتم اليوم؟ ألا تريدون تكملة القصة؟ بلى نريدها يا جدي، ولكن اليوم الأستاذ وزع علينا الهدايا والجوائز بعد دروس التحفيظ. بارك الله فيكم. ها، ومن الذي فاز بالجائزة؟ خالد جاء أولا، ثم جميعنا جئنا بعده، وكان الفرق يا جدي أقل من نصف درجة فقط. ألف مبروك وبارك الله فيكم وحفظكم يا حفظة كتاب الله. لقد كانت هاجر أم إسماعيل عليه السلام تركض هنا وهناك، وتحمل ولدها أحيانا وتضع أحيانا. أنت على عجل لمعرفة بقية القصة يا أحمد. لا بس، كما قال أخوكم، الأم الحنون هاجر تسعى هنا وهناك، لا ماء لا ينابيع لا مطر ولا أنهار، سعت وهرولت ومشت كثيرا، وتحرك الصغير بعد أن اشتد به العطش. يا للعجب، ضرب الصغير الأرض اليابسة القاسية بقدميه الناعمتين الصغيرتين، وانفجر الماء وتشققت الأرض وخرج الماء. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. والصغير كأنه يسبح، أحاط به الطين والماء من كل جانب، ولمعت من بعيد بعض القطرات وهي تشدو فرحة. عودي يا هاجر، بشراك يا هاجر، ألم تلمع في عينيك القطرات؟ إنها ليست سرابا، إنها الحقيقة. تعالي يا هاجر. وسجدت هاجر لله شاكرة حامدة، امتزجت دموعها بالماء فرحة بما حدث، وأخذت تزم الماء خشية ضياعه، وأرادت تجميعه ونجحت أخيرا، وتزمزم الماء وتجمع، تزمزم الماء وتجمع، ذاقته خوفا على الصغير من طعم غريب. الحمد لله، الحمد لله، إنها الشهد المصفى، إنه الماء الزلال. أهو ماء زمزم الذي نشرب منه الآن؟ نعم نعم يا عاصم، إنه ماء زمزم الكوثر العذب في الدنيا، وكما ورد في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: زمزم لما شربت له. ماذا حدث بعد ذلك يا جدي؟ شرب الوليد الصغير حتى ارتوى، وشربت الأم، وشرب الطير، وحامت حوله، وشربت جماعات وجماعات، وما زلنا نشرب حتى يومنا هذا. واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء إبراهيم عليه السلام، فتجمع الناس والطير، وصارت الأفئدة تهوى إلى هاجر وإسماعيل، ورزقهم الله من الثمرات، وسجد الجميع لله شاكرين. الشكر لرب زمزم، والشكر لرب الناس. وآن لدعوة إبراهيم أن تصبح ربيعا وسط الصحراء، ونعم الرضيع بالماء والطير والدواب والناس. وترعرع إسماعيل عليه السلام قرب زمزم بين الصفا والمروة، فوق خطوات أمه التي كانت تهرول وتسعى هناك. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. كبر إسماعيل وترعرع بين أطفال قبيلة جرهم، لعب بينهم وسمع الحكايات من أمه عن أبيه الذي أتى به إلى هذا المكان، وسأل إسماعيل ربه أن يقر عينيه برؤية والده إبراهيم، وعاد إبراهيم عليه السلام إلى أسرته حامداً شاكرا ساجدا لله رب العالمين. وأحب الناس إبراهيم وسمعوا منه نصائح الخير، ودعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد. الله الخالق الله، الله الرازق الله، الله الهادي يهدينا للدين الغالي ويحمينا، الله الهادي يهدينا للدين الغالي ويحمينا، بالشكر رفعنا أيدينا فتقبل يا الله. الله الخالق الله، الله الرازق الله، الله الخالق الله، الله الرازق الله، الله رحيم يرحمنا، عفو يغفر زلتنا، الله رحيم يرحمنا، عفو يغفر زلتنا. احتضن إبراهيم عليه السلام ولده الذي كبر ونمى وترعرع، وقد سعد به كثيرا فرحا بهذه الهدية التي أهداها الله له على كبر. وقبل أن يعود راجعا إلى بلاد الشام مرة ثانية، حدث ما نحن بصدده من قصة الفداء. يا أبنائي، ما رأيكم أن نقف هنا لنواصل غدا؟ يا جدي، قبل أن نتوقف، هل كانت الكعبة موجودة في ذلك الوقت؟ سيجيء الحديث عن ذلك، لا تتعجل يا عاصم، لا تتعجل. أرجو أن تواصل القصة يا جدي. يا أحمد يا أبني، الزمن يداهمنا ولدي أشغال أخرى أقوم بها، أرجو أن تنتظروا إلى يوم غد في مثل هذا الوقت. حسنا يا جدي، لنلتقي غدا إن شاء الله. إن شاء الله. لبيك الله، لبيك الله.